إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمنا في جمعة ماضية عن بعض حكم وغايات الزواج، مما جاء مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا السكون والاستقرار النفسي والمودة والرحمة والعاطفة والأنس والتآلف عميق الجذور بعيد الآماد، وهو أشبه ما يكون صلة المرء بنفسه، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا تتحقق هذه العلاقة بين الزوجين التي يسعى إليها وينشدها الأزواج إلا بمعرفة حقوق كل منهما على الآخر، ولا تتوطد هذه العلاقة الزوجية وتبتعد من التفكك والانفصام والاختلال إلا بأمور تقوم عليها أمر بها الله في كتابه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فمن ذلك، عباد الله، الإيمان بالله واليوم الآخر، والعمل بالطاعات، واجتناب المعاصي. فإذا ابتعد العبد عن صراط الله أبعد الله بينه وبين أهله، وتكدرت عليه حياته، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. لذلك قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فالطاعة والإيمان يزيدان في ربط العلاقة بين الزوجين. قال الله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. فالعلاقة الزوجية ليست بهيمية دنيوية مادية، بل هي علاقة روحية تسعى للتواصي بالحق والطاعة والتقرب إلى الله، لتتحقق حقيقة المودة والرأفة والمحبة بينهما. فالمرأة الصالحة الناصحة لزوجها، المعينة له على دينه ودنياه، أعظم كنز يتخذه المرء في حياته ويجده بعد مماته، بل هي خير من الذهب والفضة والجواهر. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فأين هذه الزوجة اليوم في واقعنا عباد الله؟ وأكثر الزوجات اليوم تكون سبباً في شقاء الرجل في دينه ودنياه، بل يصل الأمر ببعضهن التضايق مما هي فيه من سوء الحال أو الفقر، فتأمره وتحثه على الاكتساب من الحرام، بل وتعينه عليه من أكل الربا أو السرقة أو الخديعة، بل تلجئه بمكرها لفعل ما يغضب الرب سبحانه في أيام الشدائد التي تمر عليها من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين طلبًا للرزق وغيره، ودفعًا للغموم والهموم التي تعيشها بزعمها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف النساء بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أذهب أي أشد إذهابا، واللب أخص من العقل وهو الخالص منه والحازم الضابط لأمره. وهذه مبالغة في وصفهن بذلك، لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى. فهي بما أوتيت من العواطف والكلام والمكر تغير مسار الرجل وتستثمر ضعف إيمانه لتلبية رغباتها، ولو كانت مضادة لشريعة الله فينساق وراءها. والأصل أن تكون الزوجة الصالحة إن رأت انحرافا من زوجها ألا تمدح هذا الانحراف، ولا تسكت عليه ولا تباركه، بل تنصحه بأدب وتضغط عليه بكل الوسائل الممكنة ليقلع عن ذلك. تستعمل جميع أساليبها العاطفية والنفسية والجسدية، فهي كما تجتهد في طلب حقوقها وأمورها الشخصية فلتجتهد في إصلاح زوجها إن عق والديه أو ترك الصلاة أو صاحب الأشرار، فتكون عونا له على طاعة الله ومرضاته. روى الإمام أحمد في المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، أي رش عليها الماء رشا خفيفا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالإيمان والتقوى والطاعة من أعظم أسباب توثيق العلاقة وتوطيدها. فليجتهد الزوجان في مرضات الرحمن، وليكف عن اتباع سبل الشيطان، يتحقق لهما الأمن والراحة والاطمئنان. ومن أسباب توثيق العلاقة بين الزوجين عباد الله على الألفة والمحبة والسكون معرفة حق كل منهما على الآخر، فللزوج حقوق وللزوجة مثل ذلك. قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. وإن كان الله بعدله وحكمته فضل الرجل على المرأة بدرجة في المنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا يجوز له أن يستغل ما فضله الله به من المنزلة فيظلمها ويتعد عليها ويحقرها، فهذا ليس من التفضيل ولا الفضل، بل هو عين السفول والنقص والظلم. وقد أمر الله تعالى في كتابه بحسن معاشرة المرأة فقال: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة لا تكون إلا باستفاء حقوقهن وأداء ما وجب على الرجل لهن، وقد ذكره الله في كتابه وبينه الرسول الكريم الرؤوف بأمته في سنته، وسنذكر جملا منه في الخطبة التالية. والحمد لله حق حمده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، إن الله تعالى لما أباح للرجل أن يرتبط بالمرأة بعقد الزوجية جعل هذا العقد والميثاق بينهما ميثاقا غليظا، فأوجب واجبات بينهما وحث على آداب وبين حقوقا تكون من الطرفين. ولما كان أصل خلقة المرأة من ضعف جعل الله لها حقوقا في عنق الزوج فتستقيم له ولا تعوج، فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يحث على معاملة المرأة المعاملة التي تليق بطبيعتها وخلقتها، وحذر من ظلمها وتضييعها فقال: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيعها، فأحذره من ذلك تحذيرا بليغا وأزجره زجرا أكيدا. وما ذاك إلا لضعف هذه المرأة التي خرجت من بيت أبيها بعد عز ومنعه إلى بيت لا تدري مصيرها فيه، فهي كالمحبوسة. فأوصى بها خير الخلق عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليها في خطبة من أعظم خطبه، وهي خطبة حجة الوداع، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. بل ينبغي أن تكون معاملة الزوج لزوجته تفوق معاملته لغيره من الناس، وخير الناس من كان خيرا مع أهل بيته في عشرته وأخلاقه وكلامه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به، وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك في الجانب فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك عباد الله، لما شكى بعض النساء أزواجهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أولئك بخياركم، فيا عبد الله إن رمت أن تلتحق بركب الأخيار من الناس فما عليك إلا معرفة حق زوجتك عليك، فتحسن إليها بالمعروف، فمن ذلك النفقة عليها، وهي واجبة بنص الكتاب والسنة، وهي بحسب حال الزوج من الغنى والفقر، ولا يليق بزوج أن يكون عامة أكله ولبسه مما لا يأكل عياله ولا يلبسون. قال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بل جعل عليه الصلاة والسلام ذلك مما يزيد في إيمان العبد، وخير ما تصدق به على نفسه. فقال لسعد بن أبي وقاص: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فما بال كثير من الرجال إذا كان مع أقرانه وخلانه ينفق عليهم ويغدق عليهم بالمطاعم والمشارب، وتجد يده سحاء سيالة بالعطاء، فإذا رجع إلى أهله وبيته وعياله كان شحيحا بخيلا لا يكاد يخرج دينارا من شدة شحه وبخله عليهم، ولا يشفع له عند الله ما يظهره من الجود والكرم بين الناس. فعن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، وإنا لنبخله، أي إنه لبخيل. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ فأي عيب أقبح منه؟ لأن من ترك الإنفاق على أهله وعياله وهم أحق به كان داء مؤلما لصاحبه في الآخرة. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام وأثم من قتر على عياله فقال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومن حقوق الزوجة على زوجها عباد الله أن يحرص على أداء حقها من الجماع والمباشرة وغير ذلك مما يكون بين المرء وزوجه ليعفها عن الحرام، فهي تحب أن ترى منك ومن حسن هيئتك ولباسك وطيب ريحك ما تحب أن ترى منها، ولا يشغلك عن ذلك زهدك ودينك وتنفلك، فضلا عن مشاغل الدنيا والأصحاب. ففي صحيح البخاري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، لا أي لابسة ثياب البذل وهي المهنة، أي تاركة لباس الزينة كما تفعله كثير من النساء اليوم في بيوت أزواجهن، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت علي خويلة بنت حكيم السلمية وكانت عند عثمان بن مضعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة؟ قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها، أي أن زوجها أضاعها فأضاعت نفسها وأهملتها فصارت كمن لا زوج لها. قالت عائشة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال فقال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله وقد مضى خلق كثير من الزهاد وقلت علومهم، فحملوا على النفوس فوق الطاقة من التعبد وهجر ما يصلح النفس ويقيمها، ظنا منهم بأن المراد من العبد ذلك، وما أخوفني عليهم من العقوبة بما طلبوا به المثوبة، فكم فيهم من سالك طريق الرهبنة وعنده أنه على الشرع، وكم فيهم من تزوج وترك الزوجة لا أيما ولا ذات بعل، وكم فيهم من تبتل بترك النكاح أصلا وهذه رهبنة، وكم فيهم من منع نفسه ما يصلحها حتى خرج الأمر به إلى الأمراض الشديدة، وإنما البدن كالناقة والنفس كالراكب، ومتى لم يرفق الراكب بالناقة لم تبلغه، فعليك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقتد بمعظم في النفوس مذكور بالزهد إذا كان على خلاف السنة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض حقوق الزوجة على زوجها، وسنذكر حقوقا أخرى في جمع قادمة. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأحوالنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زك نفوسها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لأحسن الأقوال والأعمال. اللهم أعنا على أداء ما وجب، ووفقنا لحسن الرعاية والأدب، والحمد لله رب العالمين.